وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن عبيد عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن ليس له طعام غيره. قال حدثنا محمد ابن عبادة الواسطي قال حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة محمد بن عمرو بشر أحسن الله عليه قال حدثنا محمد ابن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيضطرعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا. هذا منه رحمه الله تعالى بيان لصفة النار وحسبك بمآل ودار عدها الله سبحانه وتعالى لمن خالف شريعته وأعرض عن اتباع رسله إما إعراضا يوجب الخلود في النار وإعراض الكافرين والمنافقين وإما إعراض يوجب عذابا بلا خلود وهو إعراض العصاة فإن النار دار يدخلها هؤلاء وهؤلاء ثم من عصى ومعه أصل إيمانه فإنه يعذب على قدر معصيه ثم يخرج بعد ذلك ولا يبقى في النار إلا من حقت عليه كلمة العذاب ووجبت عليه فلا يخرج منها أبدا الآبدين ولا دخر الداخلين. وأما من كان على معاصي وكبائر ومات ولم يتب منها وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه فإنه يأخذ قسطة من العذاب والنكال ثم بعد ذلك يخرج منها بالشفاعة كما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أخرج من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال حبة وفي قلبي مثقال ذرة وهكذا فيخرج من النار كل عاص مات على توحيد الله سبحانه وتعالى ومعه أصل الإيمان ثم لا يبقى فيها إلا كافر أو منافق حقت عليه كلمة العذاب فهذا لا يخرج منها. في هذه الأحاديث بيان أن النار مخلوقة وما خلقت الآن. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها. وهذا يدل على أنها مخلوقة موجودة الآن، اشتكت النار إلى ربها فهي موجودة. ومما يدل على وجودها الآن أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف فرأى النار في مقامه، في مقام رأى يحطم بعضها بعضا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها امرأة دخلت فيها بسبب إرة حبستها فلم تطعمها حتى مات، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالنار مخلوقة الآن، وهذا مذهب السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين أنكروا ذلك وقالوا بأن خلقها عبث، أن تخلق النار ثم تعطل هذا عبث، ما يليق أن تخلق النار الآن ولا يدخلها أحد فهذا عبث. ورد هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرها، بل وردوا القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال: أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. فمذهب السنة والجماعة أن النار مخلوقة الآن، وأن الجنة كذلك، وأن الجنة كذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار. فما بالنا بدار عدها الله سبحانه وتعالى لتكون جزاء العباد. وما يدل على عظم هذه النار وأنها ليست سهلة، وأنها ليست كالنار التي نتعامل بها الآن، وإن اشتبهت في الاسم لكن في حقيقة الأمر بينهما ما لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها. هذا الحديث صحيح إلى قوله ولولا أنها أطفئت بالنار مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله عز وجل من أول، وإنها لتدعو الله عز وجل ألا عدا فيها، هذا ضعيف. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالنار مرتين ما انتفعتم بها، هذا الجزء صحيح، هذا الجزء صحيح. فالنار هذه التي نتعامل بها الآن لا نخوى عليها، بل ولا نخوى على أثرها، يعني إذا أطفئت النار مباشرة ووضع الواحد يده ما استطاع أن يتحمل، فكيف بالنار نفسها؟ أي رجل فينا الآن يستطيع أن يلقي يده في النار أبدا أو أن يتحملها أبدا؟ وإذا أردتم أن تعرفوا فظاعة هذه النار اللي يخشى هذه، فانظروا مثلا إلى الحرائق الكبرى التي قد لا يقوى عليها شيء، تأكل الأخضر واليابس، فكيف بنار جهنم؟ وهذا الجزء نستطيع أن نتخلص منه وأن نهرب منه وأن نطفئه بالماء وأن نستعين عليه بأهل الاختصاص. أما نار جهنم فما تستعين عليها؟ وإلى أي مكان تهرب منها؟ لا تستطيع، لا تستطيع. وهذه النار دار عدله سبحانه وتعالى، دار عدله، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولا يدخل الله تبارك على النار إلا بسبب، فما يدخل النار أحد له حجة عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما يدخل النار أحد له عذر قط، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا جاء في الصحيحين أنه لما بقي في الجنة فضل أنشأ الله تبارك وتعالى خلقا فادخلهم الجنة سبحانه وتعالى، أنشأ إنشاء جديدا فأدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بغير عمل عملوه، لأن الجنة دار فضله سبحانه. أما النار لما بقي فيها فضل فإن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، ما يمشي له خلقا، ثم يدخلهم النار بغير سبب، لا، لأن الجنة دار فضله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا نتغمد له برحمة منه وفضل. فالجنة دار فضله سبحانه، أما النار فدار عدله، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. فهو سبحانه يدخل الجنة بفضله، ويمن سبحانه على من يشاء من العباد بهذا، ويدخل النار بعدله. وأما أن الله سبحانه يظلم أحدا فلا يظلم ربك سبحانه وتعالى أبدا، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الخليقة، ثم دعاهم إلى التوبة والاستغفار، فمن عمل ذنوبا بلغت عنان السماء ثم تاب من ذنبه تاب الله عليه، بل يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. والتوبة ليس لها أمد ينتهي إليه إلا غرغرة الإنسان، فإذا بلغت الروح حلقه فحينئذ انقطع سبيل التوبة، فإن الله تبارك وتعالى لا يسد باب التوبة أبدا أبدا حتى تغرغر أنفسه. يقتل الله يغفر توبة أحدكم ما لم إيه؟ ما لم يغرغر، يبقى ذنب يغفر وأمد طويل إلى وقت الممات، هذا أمد التوبة إلى الغرغرة، ثم إعذار إلى الخلق بإنزال الكتب ويصل الرسل، فماذا بقي بعد ذلك؟ يبقى من يدخل النار بعد هذا فإنه يدخل بسبب، فالله عز وجل لا يعذب في النار إلا بسبب، ولا يدخل النار إلا بسبب، بل الله يعفو سبحانه عمن استحق النار، ويقبل الله عز وجل الشفاعة فيهم. لكن ما يمنع الله عز وجل أحدا استحق الجنة، وإنما يمن الله على من استحق النار، فالجنة محل فضل والنار محل عدل. قد يستحق قوم النار فيقبل الله فيهم الشفاعة، لكن أن يستحق قوم الجنة ثم يعذبهم الله، هذا لا يكون في أفعاله سبحانه وتعالى أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. وهذا يدل على فظاعة النار وعلى عظيم نارها وما فيها، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أو تقول نفس على الرفع إذا أردت الابتداء يعني، أو نفسين فجعل نفسين نفس على البدلية، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. يبقى شدة البرد هذه في النار أيضا زمهرير، ليس في النار سموم وفقط، وإنما في النار زمهرير كذلك، ففي النار برد لا يتخيل، كما أن فيها من السموم ما لا يتخيله أحد. وكما أن الله عز وجل أعد في الجنة لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك أيضا ما في النار لا يتخيله أحد، لا يتخيل واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ولهذا وجب على المسلم أن يفعل الأفعال التي تنجيه من النار، ولا يقول أن مسلم: والله إذا مت أنا على أصل التوحيد فالله عز وجل يتجاوز لي إن شاء الله، ولو عذبت فليس هناك مشكلة أن أعذب يوما أو يومين أو أكثر أو أقل، المهم أن يكون مآلي بعد ذلك إلى الجنة. نقول: ومن يتحمل؟ لا نقول اليوم واليومين، من يتحمل الغمتة؟ ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار، فيقال: اغمسوا في النار غمسة، فيغمس فيها ثم يخرج، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول لا ما أصابني نعيم قط. هذه إيه؟ هذه غمسة. أما إذا كان يوما أو إذا كان أكثر من ذلك هذه غمسة غمسة غمسة، فيقول ما مر بي نعيم قط ولا رأيت نعيما قط، مع أنه قد يكون ملك من الملوك أو وزير من الوزراء أو كان يقال فيسمع له أو يأمر فيزعم له. أين هذه الأشياء الآن؟ ما مر بك نعيم؟ ما رأيت نعيما قط؟ ما مر بك نعيم قط؟ لا نعيم في خدم ولا حشم ولا مال ولا مراكب ولا أوامر تنفذ ولا غير ذلك، أبدا ما مر بي نعيم قط. والعكس يؤتى بشد المؤمن ضرا وبلاء فيقال المسوء غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء، فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء. الله أكبر، أين الحرمان؟ أين الفقر؟ أين التعذيب؟ أين القتل؟ أين التشريد؟ أين كل هذا؟ بلاء الدنيا وما فيها من مصائب، كم مات لك من ولد، وكم ضاع لك من مال، وكم عانيت من فقر، وكم جرى عليك الدنيا معروف، دار ابتلاء وامتحان واختبار ومنغصات، فلا يسلم منها لا ينعم فيها احد نعيما الا سرعان ما هجم عليه ما يوجب ألمه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليست الدنيا لذة خالصة، جميع لذات الدنيا إما مسبوقة بألم أو معقوبة بإيه؟ بألم، هكذا تجد هذا. فأنت تشبع بعد جوع فتعاني ألم الجوع أولا ثم تشبع، ثم إن شبعت عانيت ألما آخر ألا هو ألم الإخراج والتخلص، فأول ما تأكل وتملأ بطنك تعاني بعد ذلك الإخراج، أريد أن أخرج، أنا أشعر بإمساك، أنا أشعر بالسهل، أنا أشعر بضيق، أنا أشعر بكذا. إذن ما في لذة خالصة. الولد ينعم بفدي أمه بعد صراخ شديد من ألم الجوع فينعم بعد ذلك، أما إذا أردت لذة لا يسبقها ألم ولا يعقبها ألم فهي الجنة، فهي الجنة. ولهذا لو لم يكن في الجنة نعيم إلا أنه لا نصب فيها ولا حزن ولا ألم فكفى، لو أنها فقط دار تسلم فيها من الآفات وتأكل فقط حاجتك من طعام أو من شراب لكفى بذلك نعمة، فقط أن تسلم من الآفات، لا مرض ولا تعب ولا نصب ولا حزن ولا بلاء ولا تسليط ولا أي شيء أبدا، لو لم يكن في الجنة إلا هذه النعمة لكفى، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فكيف إذا على الأمر لتكون رؤية للباري سبحانه وتعالى فيتلذذ الإنسان برؤية الله عز وجل. في هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن هذه الصيغة ما أصبني قط ما رأيت نعما قط، أن هذه الصيغة لا تدل على نفي حقيقة الاسم بل تدل على نفي كماله، فهذه الصيغة لم أرى قط لم أنعم قط ما مر بي بؤس قط ما مر بي نعيم قط، أنه لا يعني أنه ما مر به فعلا ولا شيء قليل، لكن بلاء الدنيا بالنسبة لنار جهنم ولا شيء، آفات الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة ولا شيء. هل فعل ما أصاب شيء من نعيم؟ هل فعل ما أصاب شيء من بلاء؟ أصابه ولكن ليس على وجه التمام الذي يكافئ ما وجده في الجنة أو في النار. إذن هذه الصيغة ما نفرح بها إذا وجدنا في نص فنقول بظاهرها كما جاء في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من إيه؟ فيخرجوا من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فمعنى أنهم لم يعملوا خيرا أبدا، لا عملوا خيرا ولكن ليس هو الخير الذي كلفهم الله سبحانه وتعالى به فأتوا به على الكمال، وإنما أتوا بالأصل الذي يخرجون من النار وهو أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي هو قول القلب وقول اللسان وأصل عمل القلب وما يقابله من أصل عمل الجوارح، أتى على هذه الأشياء فقط اللي هي الأصل، ثم بعد ذلك خرج من الإيه؟ خرج من النار. ولهذا لا يقول النبي ظاهر هذا خرج من النار فخرج من النار ولم يعملوا خيرا قط، لم يقل بظاهر هذا أحد قط، لأن ظاهر هذا أنه يخرج من النار وليس عند شيء لا من عمل قلب ولا من عمل جوارح، وإلا فقوله لم يعملوا خيرا قط يدل على أنهم لم يعملوا شيئا ولم يعملوا شيئا لا من عمل القلب ولا من عمل الجوارح، لأن عمل القلب خير، عمل القلب خير. إذا لا أحد يقول بظاهر هذا الإيه؟ بظاهر هذا النص، حتى الذين يرون أصل عمل القلب وهو الصواب وحتمية ذلك لا يأخذون من هذا النص، وإنما يأخذون من نصوص إيه؟ من نصوص أخرى. فنقول إذا انتقلنا إلى النصوص الأخرى فليس من استدل على أصل عمل القلب بالنصوص الأخرى بأسعد من جهة النظر من الذي يستدل على عمل الجوارح بنصوص أخرى. وكما سبق ذكرنا لكم أن نفس الأدلة التي يؤتى بها على اشتراط أصل عمل القلب هي نفسها التي يؤتى بها على اشتراط أصل عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق ينشأ نشأ آخر ليتكافأ مع العذاب أو النعيم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الكافر ليعظم حتى إن ضرسه لأعظم من أحد. يا سبحان الله، وهل هذا لإكرامه؟ أبدا. وهل هذا ليتحمل؟ لا، بل هذا ليشتد عذابه. ضرس الكافر كأحد، الضرس. طيب سائر بدني يكون زي ايه؟ يعني ايضا خلق الكافر يكون ايه اذا كان ضرسه كأحد؟ الضرس. يبقى الوجه، يبقى البدن، هل هذا ليخفف عنه؟ ابدا، وانما ليزداد عذابا ونكالا، لان كلما كان البدن اعظم كلما كان العذاب اعظم، فان الكافر لا يعظم حتى ان ضرسه لا اعظم من احد. يبقى هذا ليتناسب مع العذاب، كما ان اهل الجنه يعاد نشؤهم ليتناسب مع النعيم، فيدخل اهل الجنه الجنه على صوت ابن ادم 60 ذراعا فين؟ في السماء، برضه ليتكافأ البدن مع هذا النعيم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فقول الصفر من الكافر لا يعظم حتى إن ضرسه لا أعظم من أحد، هو فضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه، يعني سائر الجسد، يعني الضرس بالنسبة للجسد في النار كالضرس بالنسبة للجسد إيه هنا. وهذه زيادة ضعيفة اللي هي فضيلة جسده وفضيلة جسده على جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه، هذه زيادة ضعيفة، وهو صحيح إلى قوله إن الكافر لا يعظم حتى إن ضرسه لا أعظم من أحد. أيضا مما يدل على الضنك الذي يعيش أهل النار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يرسل البكاء على أهل النار فيكون حتى ينقطع الدموع. البكاء يرسل على أهل إيه؟ النار فيكون حتى ينقطع الدمع، ثم يكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت. وهذا الحديث صحيح إلى قوله ثم يكون الدم، والصحيح يصل البكاء على أهل النار فيكون حتى ينقطع الدموع. يا سبحان الله. وقوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فهذا فيه فضيلة الصلاة، وأن أهل الصلاة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها، كما جاء في حديث الشفاعة أخرجوا من تعرفون فيخرجونهم بأثار السجود، بأثار السجود. فدل هذا على أن الصلاة منجية من الخلود في النار. ولكن من لم يصلي ومات على عدم الصلاة هل يخلد في النار أم لا؟ جاء في حديث الشفاعة أنهم يخرجون من النار بأثر السجود، ثم بعد ذلك يأتي الرب سبحانه وتعالى فيأخذ قبضة من النار، لم يعملوا خيرا قط فيخرجهم سبحانه وتعالى من النار. فاستدل بهذا الدليل من قال بأن تارك الصلاة ليس الكافر، لأنهم يخرجون بأثر السجود ثم يبقى في النار قوم لم يسبق لهم سجود فيخرجهم الله عز وجل بالشفاعة. نقول مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقولون بنص دون نص، بل يجمعون نصوص بعضها إلى بعض، وغاية في هذا النص أن أهل الإيمان يخرجون من يعرفون، يخرجون من يعرفون، وقد يبقى في النار من لا يعرف أهل الإيمان فيشفعون لهم ويعرفهم الرب سبحانه وتعالى. أما أن الله عز وجل يخرج من النار بغير أيضا استشقاق للخروج أو ما به يخرج العبد من النار فيستوي بظاهر النص، فيستوي من لم يعمل قط مع من عمل، نقول إذن ومن بقي في النار فيخلد فيها كيف نفرق بين وبين من لم يعمل خيرا قط؟ وهل الذين يبقون في النار فيخلدون فيها عملوا خيرا ما عملوا خيرا؟ فكيف يخرج الله عز وجل أقوام لم يعملوا خيرا قط ويبقي أقوام لم يعملوا خيرا قط إلا لسبب استحق به ذلك؟ فالله تبارك على أعذر إلى خلقه ثم أخذهم بعد ذلك سبحانه وتعالى، فلا بد من جمع النصوص بعضها إلى بعض، ولا نأخذ حكم تارك الصلاة من هذا النص المجمل الذي أيضا يرد ظاهره النصوص الأخرى، وإنما نأخذ حكم تارك الصلاة من الأقوال المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، كان أصحاب النبي لا يرون شيئا أعمال فرقوا كفر غير الصلاة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيله، نترك كل هذا. وقول صلى الله عليه وسلم لما قال في أئمة الجور إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي النص الآخر قال لا ما صلوا، فدل هذا على أن الصلاة ترك العبد فهو من الكفر البواح، نترك كل هذا ونفي عند النص، ألا وهو أن الله بعد ذلك يخرج من النار من أقوام لم يعملوا خيرا قط. مثل هذا النص لا يمكن أو لا ينبغي أن نهلك عند متشابه لنرد به الشريعة، لا قل نرد به نصا واحدا، بل نرد به الشريعة في أصلها، وهو أنه لا يدخل الجنة أحد إلا بسبب يستحقه ممن جرى عليه التكليف، أما ممن ينشئه الله عز وجل فهذا أمر آخر، أما من جرى عليه التكليف فلابد من دخول الجنة بذلك، وأعظم بل السبب الذي يدخل به الإنسان الجنة هو عمله الذي بيستحق ذلك، قال سبحانه ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالباء سببية أي ادخل الجنة بسبب عملكم، ولا يدخل أحد الجنة إلا بسبب ألا وهو العمل. وأما قوله لن يدخل أحد الجنة بعملك يعني على وجه الثمنية فقط، فنجمع بين هذا وذاك، لا يدخل الجنة أحد بعمله يعني على وجه المثامنة، أن يكون العمل مقابل الجنة، وأما السبب فلن يدخل أحد الجنة إلا بسبب عمل عمله. فكذلك الصلاة لا نترك هذه النصوص كلها، وإلا لو قلنا بظاهر هذا النص فكيف نؤول النصوص الأخرى القاضية بكفر تارك الصلاة؟ كيف؟ ولهذا الذين قالوا هذا الخول اضطربوا حين قالوا ولكن نرى أنه لو قدم أحد إلى السيف فدعي إلى الصلاة فأبى الصلاة بدعوى الكسل أنه لا يصدق بل يقتل. طيب اشمعنى سرق الحكم؟ لو ادعى الكسل وهو مقدم إلى السيف يقول أن هذا كذب، يعني مستحيل واحد يقدم للسيف ولا يصلي لك الله من كسلان إلا لجحوده. نقول صحيح هذا من جهة النظر صحيح، ولكن نقول من جهة النظر أيضا مستحيل أن يبقى أحد 70 سنة أو 60 سنة أو أكثر أو أقل يدعى إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة ولا يصلي ثم يقال بعد ذلك بأنه لم يكن جاحدا له كما قال شيخ الإسلام. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفرائض من صلاة وصيام وكذا ثم يبقى ظهره لا كله لا يصلي الله عز وجل صلاة ولا يصوم يوما إلى أن قال، ولا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب. يبقى الإعراض عن العمل لهذه الفترة التي أحياها الإنسان 70 سنة أو 80 سنة أو أقل أو أكثر لا يتصور معها دعوة الكسر في الصلاة، فيدعم ذلك أحاديثه صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قد يقال على ما لا يقال هذا في الزكاة والصيام، رجل أيضا مات ولم يزكي، مستحيل يكون هذا الرجل مؤمنا بذلك ودعوة الإيمان والإقرار بوجوب ذلك ومع الامتناع دعوة فارغة زي ما قررنا في الصلاة. نقول لا، يختلف الأمر في الصلاة عن غيره لوجهين. الوجه الأول من جهة الأثر، وهو أن الزكاة والصيام والحج وكذا ورد فيه النصوص المستثناة. وأما من جهة العقل فإن هذه فروض لا تتكرر، فغاية ما في الزكاة أن الإنسان لو عنده نصاب الزكاة أن يخرج كل سنة، فليس أمر يوجه إليك كل سنة مرة كأمر يوجه إليك كل يوم 5 مرات. هذا من جهة النظر. ثم الحج مر في العمر، فليس أمر يوجه إليك به مرة في العمر كأمر يوجه إليك 5 مرات. إذن النص فرق والنظر أيضا فرق، فيبقى أن من ترك الصلاة تركا لا يصلي معه ركعة أنه لا يكون مؤمنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب صفة الجنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه ومن بل ها ما قد أطلعكم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقرأها من

سنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي وله ذكر لا ينسني. قال هشام ابن خالد من ميراثه من أهل النار يعني رجالا دخلوا النار، فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقال له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله سبحانه: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي إنها ملأة، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقال: هذا أدنى أهل الجنة منزلا. قال حدثنا هنال ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد ابن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخل الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. فأردف رحمه الله تعالى باب صفة النار بباب صفة الجنة، وفي الأحاديث التي ذكرتم وغير ذلك من الأحاديث أيضا التي تبين منزلة المتقين في الجنة. وما ظنكم بدار أكرم الله سبحانه وتعالى فيها أولياءه ووضع عنهم النصب والتعب والآلام التي كانوا يعانونها في ذات الله سبحانه وتعالى، فحق لهم، قد أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه سبحانه وكراما منه عز وجل، أوجب على نفسه أن يكرم أولياءه وأن ينعم أولياءه نعيما لا ينقطع ولا يتحول عنه. فكما مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة، نودي أهل النار فخرجون يطمعون أن يخرجوا منها، ونودي أهل الجنة فيخرجون جميعا، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذا فيه أيضا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال سبحانه وتعالى: وما هم منها بمخرجين، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. النار لا تفنى والجنة لا تفنى. وهذا ماذا بقول السنة والجماعة إلا خلاف استشار في النار، ولكنه لا دليل عليه، شاذ لا دليل عليه، والنار تبقى أبدا الأبدين ودهراء الداهرين. خالف في ذلك المبتدعة فقالوا بأن النار تفنى، واختلفوا في هذا، فمنهم من قال تفنى بمعنى أن حركاتهم تتوقف، لأنهم يمنعون التسلسل بالنسبة للآخر، فيقولون فيصل أهل الجنة وأهل النار إلى زمان تتوقف فيه حركاتهم، تتوقف فيه حركاتهم، فيبقون في الجنة وفي النار لكن حركاتهم موقوفة، يسلبون الحركة فيبقون ساكنين كالجماد. قد ذكر ابن القيم رحمه على هذا القول وضحك منه فقال إذا يبقى من كان يأكل في الجنة معلق اليد، ويبقى من كان يجامع باديا إفرج، ويبقى من كان كذا، فهذا ما يقوله عاقل فضلا أن يقوله نص. ومنه من يقول زي ابن عربي وخلافه، منه من يقول بأن النار يظل أهل النار يعذبون فيها حتى تتحول طبيعة أهل النار إلى طبيعة تتناسب مع النار، فينقلب العذاب إلى عذوبة، فينقلب العذاب إلى عذوبة، فيكون نعيما لا يكون عذابا. من كثرة ما يعذبون في النار فإنه تحول طبيعة أهل النار توافق مع إيه؟ مع النار، فينقلب العذاب إلى إيه؟ إلى عذوبة، إلى عذوبة. وكل هذا تخرصات لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، بل الأدلة قاضية بأن النار لا يخرج منها الكافر ولا تفنى قط، بل تبقى هكذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ويبقى إكرام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. من الذي قال بأن النعيم ينقطع ويتوقف زمانا ما؟ ومن الذي قال بأن العذاب ينقطع زمانا ما؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ ما أحد قال، لا في نص ولا في أثر، بل النصوص قضية ببقاء الجنة والنار. هذه الجنة التي لا نقول يعني أدنى نعيم فيها مثل الدنيا أو كذا، ليس في الجنة شيء مثل الدنيا. إذا كان قد قال صلى الله عليه وسلم في آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حفوا، هذا آخر من يدخل الجنة، وإذا كان الله سبحانه قد من عليه وأعطاه هذا النعيم العظيم إن لك مثل الدنيا أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، عشرة أمثال الدنيا، الدنيا مش بيله، عشرة أمثال الدنيا، الدنيا بما فيها، شباب بتاع الدنيا بما فيها عشرة أمثال، هذا إيه؟ هذا أدنى أهل الجنة منزلة. الذي يذهب إلى الجنة فيعود فيقول يا رب وجدتها ملأة، وجدتها ملأة، يخيل إليه ذلك، وهذا يدل على كثرة من يدخل الجنة، وعلى كثرة من يدخل الجنة هذه الأمة، لأن هذه الأمة نصيبها في الجنة كبير. ولهذا قال فصرنا يوما كما جاء في حديث ابن مسعود إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة الحمد لله ثلث أهل الجنة من بين الأمم، نسبة كبيرة جدا، نحن ثلث وسائر الأمم ثلثان، فقال فصرنا إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة في مصر. وجاء في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ منها 80، يبقى كام؟ تبلغ للأمة ثلثي أهل الجنة. فهذا الرجل يأتي على الجنة فيخيل لي أنها ملأة، يقول وجدتها ملأة ملأة، يعني معنى ذلك أن الجنة يدخلها إن شاء الله من يدخلها، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة. لهذا يكون ابن ماجه رحمه الله قد ختم أصلا كتابه كله، طبعا احنا بننتقي كتبا، ولكن هذا الكتاب وكتاب الزهد ختم به ابن ماجه رحمه الله تعالى سننه، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى، كأنه يدعوك بعدما وضع هذه السنن بين يديك كأنه يدعوك إلى الزهد في الدنيا. ومن طالع هذا العلم فلا ينبغي له أن يفطر عن حفظه ومدارسته بل والعمل به، فإن هذا أعظم ما يشتغل به المرء في هذه الحياة الدنيا، مجلس علم تشتغل به هذا أعظم ما يشتغل به المرء، لا بدنيا ولا بعرض ولا بمشاريع ولا بتجارة ولا بولد ولا بشيء، أعظم شيء هذا الاشتغال. فكأنه أشار رحمه الله تعالى إلى أنه بعدما طلعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأنكحة وفي الحدود والجنايات وفي السير واقع النبي صلى الله عليه وسلم العملي وفي كل هذا، وجب عليك أن تذهب في الدنيا وأن تأخذ بهذا الميراث العظيم ولا تفرط فيه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، تعدين في الأسواق وتركين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الناس إلى المسجد حتى أن يجدوا دنانير ودراهم، فوجدوا أقواما يتحلقون وكل قد جلس يذكر الله تبارك وتعالى في حلق، فعالوا فقالوا: ما وجدنا شيئا. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى وتدرسون العلم. قال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم أعظم ما تبذل فيه النفوس. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب مواقيت الصلاة بعدما ذكر الأسانيد ونوع بينها أدخل أثرا لا علاقة له قط بمواقيت الصلاة، وذكر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. قال العلماء، ولعل مقصود مسلم رحمه الله تعالى في هذا، لما نوع بين هذه الطرق وذكر هذه الأساليب قال بأن ذلك ما كان إلا بعلم، فلا ينال العلم ولا يطلب العلم براحة الجسم. وهذا أيضا ابن ماجه رحمه الله تعالى كأنه قال بعدما سبق ومر: فينبغي على الإنسان أن يزهد في الدنيا وأن يتزود الآخرة وأن يأخذ قسطا من هذا العلم ليسعد به في الآخرة. ولما كان مآل الخلق في النهاية إلى جنة أو نار، ختم كتاب الزهد أيضا بصفة أهل الجنة وصفة أهل النار، وأخر الجنة لأنها محل ومكمن الطمع لتكون على قرب عهد بها. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ييسر لنا ختم هذه الكتب السبعة، كما نسأله سبحانه وتعالى أيضا بمنه وكرمه أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأن يجعل لنا منها أوفر حظ ونصيب، وأن يعاملنا الله سبحانه وتعالى بسوء ما عندنا بل يعاملنا بمحض فضله سبحانه وتعالى ورحمته، إنه الذي ذات القدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.